قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا رسالات ربي نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وهم لا يشعرون.